السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنعيش الليلة بأمر الله جل وعلا مع قواعد لا بد أن تعيش معها طوال عمرك، وهي قواعد الابتلاء. لماذا أقول ستعيش معها بقية عمرك؟ لأنك ستظل بقية عمرك في الابتلاء. إيه الكلام ده في بدايتك؟ ده أنت تبشرنا عم الشيخ؟ لا لا لا، أعني بهذا الابتلاء الذي قدره الله جل وعلا لك لأن وجودك في الدنيا أصلا لهذا الغرض. قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان أصلا من يوم ما اتخلقت إلى أن تلقى الله جل وعلا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. من ساعة ما أنت نطفة يبدأ الابتلاء، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال الله جل وعلا: خلقك من حياتك لغاية موتك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله جل وعلا خلقك في هذا الابتلاء. ولا أعني بالابتلاء أن أنت تفضل طول عمرك مريض، ولا طول عمرك تعبان، ولا طول عمرك مظلوم، ولا طول عمرك مكهور. لا لا، البلاء بمعناه الشامل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذه قواعد يحتاجها كل مسلم يسير إلى الله جل وعلا، لأن الدنيا طبعت على كدر. هكذا الدنيا طبعت على كدر، فكيف ينالها صفوا أي أحد من الناس؟ هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا أردت يا عبد الله أن تعيش في هذه الدنيا بطريقة مرضية من الله جل وعلا، فافهم معي في هذه الليلة هذا القواعد. القاعدة الأولى: لست وحدك. القاعدة الأولى: لست وحدك، بمعنى الكل مبتلى، الكل مبتلى. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك. انت حكم ربنا ماض فيك طول عمرك، وقد حكم الله جل وعلا ان تكون الحياة فيها كدر. الكل مبتلى، لست وحدك. يعني ايه حضرتك؟ الكلمة اللي بيقولها البسطاء الطيبين: الهدوم مدارية، مدارية بلاوي، صح؟ مفيش واحد ماشي قدام عينيك إلا وله ابتلاء. واحد مبتلى بعياله، عنده ابن دايما بينرفزه، عنده ابن دايما بيختلف معاه، عنده ابن بيشرب مخدرات، عنده ابن ما بيذاكرش، عنده ابن عامل مشاكل مع الجيران. مشكلته ابتلاءه في ابنه. واحد تاني مشكلته في ابوه، ابوه بيشرب سجاير، ابوه بيسهر غلط، ابوه بيقول له هات لي مش عارف ايه، ابوه طول النهار يتنرفز عليه. برضو عشان ماجد ما يزعلش. يعني كل واحد كده عنده ابتلاء، ابتلاءه جاره، انا بقول له السلام عليكم برمي لي الميه قدام عيني، ده مش عارف بيعمل لي اعمال، ابتلاءه في جاره، في واحد ابتلاءه. خلي بالك ده انا مش بتكلم الان عن الابتلاء بالمرض بس، انا بقول لك ان الكل مبتلى بمرض. اياك ان تظن ان الذين يسيرون بصحتهم الطول بالعرض وبطل كمال الاجسام اللي ماشي دون ليس له ابتلاء بالمرض. انا شفت، انا طبيب بقول لك هتلاقيه طول بعرضه وقوة وعضلات، بس هو كل شهر يتقلب عليه ظهره، يوقف شيل ويوقف لعب. واحد تاني عنده في رجله حتة بيجي فيها حساسية يبقى مجننها مش عارف ينام منها. واحد عينه لما بيجي عليه شوية تراب تتقفل ما يشوفش. واحد لو شوية هواء مع تغير يعطس ويجيله خنقة. واحد لما يتكلم كتير صوته يروح. كل الناس عندها ابتلاء. اوعى تكون فاكر ان عنده ملايين وعنده مليارات ويركب افخم السيارات ما عندوش ابتلاءات. اللي عنده الضغط واللي عنده السكر واللي عنده القلب واللي عنده الكلى واللي عنده الدوالي واللي مشكله، حتى ممكن يكون مشكله معاه ابتلاء في الفراش، في الفراش. فكل الناس مبتلى، كل الناس هذا حاله صغيرا كان او كبيرا. وكل الناس قد أخفى ابتلاء ربما لا يطلع عليه أحد. كل الناس هكذا. يعني في واحد شعره مضايقه كل شوية مش عارف يعمل فيه إيه، يشيله من إيه، يروح عند الدكتور عشان يزرع شعر عشان واحد عنده كده. واحد عنده كل شوية، أنا بقول لك حاجات أمثلة بسيطة جدا بس عشان تعرف أن لكل واحد ابتلاء. في واحد عنده عارف الودنة، الودنة اللي هي بيسموها بتطلع في طرف الضافر كده ولو اتشالت تعمل تحتها خراج. في واحد بيشتكي يقول لي انا كل ما اشتال واحدة تطلع لي في الصبع التاني واحدة تانية، اشتالها تعمل لي خراج تسخني، اروح اجيب مضاد حيوي، اجيب عليها مش عارف ايه، اقعد تكبر لغاية لما اعصرها ويطلع الصديد منها. مشكلته كده ودنة في الضافر، سبحان الله. في واحد بيحكي لي انا ضفري في حته منه بتطلع جوه اللحم، مع كل مره اقص ضوافري بتاعت رجلي يقول لي كده، مع كل مره اقص ضوافري معاناه، معاناه في قص اظفار. انا بس عاوز اوصل لك ان كل انسان له ابتلاء، هذه القاعده الاولى، الكل مبتلى. لما جلس ذو القرنين او نام ذو القرنين على فراش الموت أراد أن يرسل رسالة يعزي أمه قبل أن يموت، كتب الرسالة والرسالة راح الأم مات. كتب فيها إيه؟ يا أمه إذا أتاك خبري برسالتي فادعي في بيتك على وليمة كل من لم يبتلى. اعملي عزومة كده جماع الناس اللي ما عندهمش ابتلاءات. عملت العزومة تدعو، هذا عندك ابتلاء؟ اه ابني منرفزني. طب ده انت عندك ابتلاء؟ اه جنبي وجعني كل شهر. ده التالت اه ده انا ظهري مش عارف ايه. لم تجد احدا لا ابتلاء له. فقالت من يبلغك عني يا بني انك عزيتني فتعزيت وبصرتني فاستبصرت انني مبتلى وكل منا مبتلى. اللي مات ابنه ولا اللي قلقان على ابنه، اللي أمه تعبانة وطول النهار مشغول معاها ولا أبوه عاوز يخليه يعمل عملية، اللي قلقان عشان عنده انعواج في الحاجز الأنفي بيخنقه بالليل ولا بيجي ينام الشخير بتاعه مش عارف بيحصل له إيه يخليه يقوم من النوم مفزوع من الخنقة بتاعه. كل إنسان عنده ابتلاء. أقول هذا يا أخي الحبيب تصبيرا لأهل البلاء، كل الناس هكذا، الكل مبتلى، فلست وحدك. والذي يريح نفسك أنك متلبس بهذا لا فرار منه، هذا قدر الله، هذا قدر الله ماض في حكمك. القاعدة الثانية أن الابتلاء بالخير والشر، أن الابتلاء بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم إن كلمة الابتلاء أو كلمة بلاء غالبا ما تلقى على ما لا يرضاه الإنسان من مرض أو ألم أو ظلم أو قهر أو تعب أو إيذاء، صح، لكنه أيضا ينسحب على الخير. فلقد ابتلي أيوب بالمرض وابتلي داود بالقوة، ابتلي واحد بالفقر، وابتلي سليمان بالغنى والملك، لكن المعتبر كيف ستقابل هذا الابتلاء؟ إن ابتليت بسوء تصبر يرضى الله عنك، وإذ ابتليت بخير تشكر عمليا يرضى الله جل وعلا عنك. والله جل وعلا يعلم ما ينفعك، الله جل وعلا يعلم ما ينفعك. عشان كده القاعدة الثالثة المهمة جدا أن الإنسان لا يختار ابتلاءه. يعني الإنسان في واحد ابتلاءه إيه؟ القاعدة الثانية إن نبلوكم بالشر والخير، واحد ابتلاءه إن يجيله فلوس كتيرة. طب إيه الابتلاء فلوس كتيرة؟ طب يعينها فين؟ يعينها البنك، البنوك الربوية. طب يعطاه في مشروع تجاري. طيب ماشي حطاه في مشروع تجاري. طب ما المشاريع، طب العربيات دي كلها بتتعمل بيسددوا في البنوك، تبقى بيعتين في بيعة. طيب أتاجر في إيه؟ أتاجر في محل أكل. طيب اللحوم دي مستوردة حلال ولا حرام؟ طب جاية من الهند بوزية ما ينفعش ناكلها، أو دولة بيعبدوا البقر ما ينفعش ناكلها، ولا جاية من دولة زي البرازيل الأصل إن فيها حلال لأنهم كتابية. برضو كل حاجة فيها ابتلاء. يعني في ناس معاها فلوس مش عارفة توديها فين، وفي ناس بتستحلب الصخر عشان تلاقي تاكل. ده مبتلى وده مبتلى والله. وقد رافقت وجالست أناسا والله يقولنا في قمة الرفاهية، مش بقولك الثراء بقى والغنى، في قمة الرفاهية، لا تتسخ أو لا يتسخ كعب حذائه. يعني عزك الله جزمته من تحت ما بتتوسخش، مطر مش مطر، طين مش طين، هو أصلا ما بيشيش على الحاجات دي خالص. لا يتسخ كعب حذائه، في قمة الرفاهية. ومع ذلك دخلت بيتهم، والله يا اخوانا دخلت بيوت ناس من ديا، تلاقي ادخل، انا شفت الكلام ده، ادخل الاقي لسه عنده ابن قعيد مولود كده، عنده حاجه اسمها مثلا دي اس بالاطباء بيقولوا حاجات، مثلا مرض عصبي معين. فالولد من يوم ما اتولد وهو قعيد ما بتحركش، والاب مش عارف يسافر عشان يقعد معاه، لو جه يسافر لازم يجيب له حد يخدمه، لو ده عنده ابتلاء جوه البيت. او تدخل مثلا بيت تلاقي راجل معاه ملايين ملايين يعني فعلا، وتبص تلاقيه اصل ابوه عجز قوي وهو مش عارف يعمل ايه. بدخل الاقيه يقول ربنا بقى يرحمه، هو تعبان مع ابوه، هو الراجل عنده 60 سنه وابوه عنده 85 سنه وعنده امراض الدنيا كلها، وابوه عنده الزهايمر وعنده، ويطلع يشتم في ابنه ويعمله ويقول لي انا يعني جزمته بحطها في دماغي ومع ذلك بيشتمني. ابتلاء مع انه كل الاسباب الرفاهيه عنده. زرت واحد والله يا اخوانا عنده اسباب الرفاهيه كلها، يعني انا مش عاوز اوصف عشان محدش يحس، لكن الراجل دون يكاد يكون ساكن قدام الكورنيش، ده ساكن فوق الكورنيش، يعني حاجة بيت فخامة، وهو ما بيطقش يطلع من قطه، ما بيطقش يطلع من قطه، البيت كله هيجنن، أعصاب البيت كلها تعبانة. يا عم يطلع شم هوا، طب يطلع في البلكونة، طب يطلع في الفرندة، ده الناس كلها ما تعرفش تشم الهوا ده. فسبحان الله توصل بأن الإنسان، الناس يبتلوا بالخير وبالشر، والإنسان لا يختار ابتلاءه. دي القاعدة الثالثة. لا يختار الإنسان ابتلاءه. حضرتك في ناس مسجونة ظلم صح؟ المسجون ده أعظم ابتلاء بالنسبة له. يقول لك يا واحد يخرج وأي ابتلاء تاني. لا حضرتك أنت ممكن تصبر على السجن ولو ابتليت بفتاة بتضحك لك تفتتن بها وتقع وتضيع تماما. في واحد يبتلى بأي حاجة إلا الصداع. الصداع ده إلا الصداع، يعني اللي يجيلي مغص ماشي، يقطعوا رجلي ماشي، يعملوا ايه بطني ماشي، ادخل عمليات، انما الصداع ده يجنني. يا اخي انت ما بتختارش ابتلاءك. لا يختار الانسان ابتلاءه. في واحد يصبر على السجن ولا يصبر على المرأة، وفي واحد يصبر على النساء ماليش في النساء اصلا، ولا يصبر على يوم يتحبس، يوم يقولوا انت بعيد عن الناس. فالانسان لا يختار ابتلاءه. واحد اهم حاجة عنده عياله، يبتلى في عياله، يعني يبتلى يقولك انا ما يهمنيش نفسي، انا اموت، انا يحصل لي ايه، انا يجي لي مرض، انما ابني لما اشوفه تعبان ده ما اقدرش. طب ليه يا ربي؟ طب ما هات لنا فيه المرض. انت بتختارش، لا تختار انت ابتلاءك، انما يختار الله ابتلاء لك بما، اسمع، بما ينفعك. والقاعدة بقى الرابعة اللي جاية، القاعدة الرابعة اللي جاية، الله جل وعلا يبتليك على قدر ما تستطيع. القاعدة الرابعة، احنا قلنا القاعدة الأولى لست وحدك، الثانية الابتلاء بالخير والشر، الثالثة لا يختار الإنسان ابتلاءه، الرابعة الابتلاء على قدر ما تستطيع. ربنا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ربنا بيأتي بابتلاء محتاج منك شوية صبر صغير بس، محتاج منك شوية صبر صغير، شوية تحمل شوية. إنما حضرتك اللي واحد مثلا صبعه مكسور، كنت واخد واحد من قرايبي مستشفى الطوارئ قريب، والفتى ده أو الشاب ده كان رجله وقع على رجله وركب العجلة، فيعني رجله اتلوت تحته، مش متحمل ايه الدكتور؟ لا مش قادر، دي خلاص فضبية. قلت له طب بص انا تعالى ما اقول لك، تعالى معايا المستشفى وانت هتشوف اللي يصبرك. انت الابتلاء بتاعي ده خفيف خالص، يعني انت تقدر تتحمل، تستطيع ان تصبر. طب ازاي؟ تقول تعالى. راح والله يا اخوانا هو داخل معايا، لقى اللي لسه داخلين على الأشعة عشان نعمل أشعة على الرجل، داخل معانا ولد أو شاب في سنه بالضبط بس نايم على الشيزلونج وبتزق، ده قاعد على العربية وبنزقه على كرسي، ده نايم، دخل يعمل عليه، دخلنا النايم الأول عمل أشعة، لأن رجليه اللي عظمتين مكسورين مفصولين تماما، محتاج مصامير وشرايح، وقاعد يصرخ. لقيته بيقول لي لا لا لا الحمد لله يلا نروح. والله قلت له بس اصبر خلينا نطمن على رجلك. واحنا واقفين دخل شباب تانيين، اللي مقطوع من هنا حادثة موتوسيكل، واللي ايده مفصولة، واللي مش عارف ايه، وشوية ودخل حادثة تانية. قال لي انا اول مرة في حياتي اشوف الكلام ده، اول مرة يدخل معايا مستشفى الطوارئ. فمش بس الكل مبتلى، لا ده انت ابتلاءك بسيط محتاج شوية صبر بس. هذا الذي كسرت رجله كلها طاقته أكثر من طاقتك، تحمله أعلى من تحملك، لكن الله جل وعلا يبتلي سبحانه وتعالى على قدر ما تستطيع. ليه بقول الكلام ده؟ حتى لا يقول إنسان لا يا رب كتير عليا كده يا رب، أنا ما أقدرش، أنا عملت يا رب. لا حضرتك مش كتير عليك، ولا أنا عملت إيه، ولا محتاج ضجر. الله جل وعلا لم يبتلك إلا بما تستطيع أن تتحمله، لأن ربنا عز وجل لطيف يعرف كده الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. نعم يبتلي لكن بلطف منه سبحانه وتعالى، بلطف منه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ما حكمته في اختيار البلاء الذي تستطيعه يلطف بك كذلك. بس على هامش كده أعلق على دعوة الناس بتدعوها، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. مش الناس تقولك الكلام ده؟ لا ما تقولش كده، لا تسأل هذا، سأل الله العافية أفضل من الدعاء ده. قول يا رب أسألك رد القضاء، إنما أنت عاوزه ينزل لي ويلطف، ما تسأله أن يرد القضاء. مش النبي علمنا أن الدعاء يرد، يرد القضاء؟ يقول يا رب رد عني هذا القضاء السيء، عافني يا رب من هذا القضاء الذي يصعب علي، فسأل الله العافية. لكن بعلق بس على كلمة اللطف، الله جل وعلا من البداية يلطف بك، والابتلاء بقدر ما تستطيع. القاعدة الخامسة، الابتلاء على قدر دينك. الابتلاء على قدر دينك، فمن عظم عليه أو شدد عليه ابتلاء هذا له عند الله جل وعلا مقام عال، ودينه راسخ وثابت، ودينه راسخ وثابت. ليس هذا ليس هذا حكمي، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أي الناس أشد بلاء، بيسأل النبي أي الناس أشد بلاء، قال النبي عليه السلام الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. دي قاعدة مهمة جدا، خمسة، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء. يبقى حضرتك ده يصبرك أوي، خلي بالك لما أنت تشوف، مش بقول بقى ده واقع ولا مش واقع، لا، لو أنت شايف إن الابتلاء ده شديد احمد ربنا، لعلك عند الله جل وعلا لك مكانة عالية، وأنت صاحب دين راسخ، وأنت قريب من الله جل وعلا، وأنت ثبتك الله جل وعلا. يبقى الابتلاء على قدر الدين، وليس ثم أشد بلاء من الأنبياء. النبي عليه السلام لما جاءه خباب بن الأرت، جاءه خباب بن الأرت والنبي متوسل برده في ظل الكعبة كما في صحيح البخاري، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ كان بلا خباب جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طلع من الفحم المشتعل، جابوا فحم على الأرض كده على رمضاء مكة وولعوه، ده اللي بتشوى عليه، وراحوا مقيدين خباب بن الأرت، مقيدينه من إيده ورجله، وضعوه بظهره العاري، وضعوه على هذا الفحم. أنت متخيل شوي إنسان حي، وضعوه على الفحم، أغمي عليه وما أطفأ الفحم إلا ودق ظهره، اللي ساح من ظهره هو اللي طفى الفحم. تخيل بقى ظهره بقى حفر، جاء إلى النبي عليه السلام وهو يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر، ابتلاء شديد أوي يا رسول الله. ده لأن خباب دينه ثابت، دينه راسخ، دينه قوي. ألا تدعو لنا؟ شوف النبي قال له إيه، إن الرجل في من كان قبلكم، شوف بقى الابتلاء الأشد بقى، كان يؤتى به فيحفر له في الأرض حفرة ويوضع فيها، ويوضع المئشار، دول المنشار، عند مفرق رأسه فيشق نصفين، يتنشر، مش بنج ولا ده، بيتنشر بالمنشار من دماغه، فيشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يجيب له سكينة حديد كده ويقعد يشتل لحمه، يسلخه ويشتل لحمه ويشتل وأوردته شرايينه. في ناس اتعامل فيها كده، في مسلمين، في ناس من الأوائل الأفاضل الأماجد الذين ثبتوا في دين الله جل وعلا اتعامل فيهم كده، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. في ناس اتقيدت وترمت في النار. لما تتخيل كده المظلومين الآن ويتعرضوا لها ويظن ان ما فيش حد ابتلاء زيه, ده اذوني وعملوا في ايه ابويا وعملوا في امي وفلوسي راحت وارضي انت تخيل ان في ناس جيء بها وبابنائها حتى ابنائها الرضع خدوها كده, خدوا المراه قدام النار ابنها قدام عينها عيل يترمى في نحاس مشتعل نحاس منصهر يتحول الطفل في لحظة إلى رماد, مش إلى عظام إلى رماد, والأم شايفة أبنائها واحد يترمى قدام عينها كده وهي ثابتة إيمان راسخ. حتى جاء الدور على ابنها الرضيع من على ثديها يرضع. شوف ناس منزوع منها الرحمة, في ناس كده ما عندهاش رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك, في ناس منزوع من قلبها الرحمة. طبعا لا أذم الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين, لكن أنا أقصد أن النبي قال هذه الكلمة شدوا ابنها. تخيل ابني بيرضع, أنا متخيل المشهد كده, يشد الولد واللبن يتناثر والولد يصرخ والأم متعلقة فكأنها تقاعست. ده بقى اللي بتلاقي اللي أشد منها, لا لا لا ده ربنا صبرها في هذا الموطن. أنطق الله رضيعها قبل أن يلقى في النار حين تأخرت أو تقاعست, قال يا أمة اصبري فإنك على الحق, فاقتحمت. في ناس ابتدت كده. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فالابتلاء على قدر دينك, الابتلاء على قدر دينك. أقول هذا حتى إذا رأيت أن الابتلاء عظم عليك, طبعا هو ربما يكون يقينا في أعظم من مبتلى أعظم منك, بس أنا بقول حتى إذا رأيت ابتلاء تظنه عظيما عليك شديدا على نفسك قل لعلي أو أنا أحسن الظن إنك الله جل وعلا أنزل هذا لأن دينك كويس لأنك قوي في الدين, فتصبر نفسك بذلك. هذه القاعدة الخامسة, أن الابتلاء على قدر دينك. ما نزل بلاء إلا بذنب. أي ابتلاء أي هم يجي لك يبقى أنت عملت حاجة غلط. والديان لا يموت والذنب لا ينسى. يعني ربما تتعرض لابتلاء بذنب صنعته من 20 سنة من 20 سنة, فالديان لا يموت والذنب لا ينسى والبر لا يبلى. فذنبك هذا شؤمه وتلك عقوبته. هذه قاعدة مهمة. ما نزل بلاء إلا بذنب. حضرتك نظرك ضعف جدا في آخر حياتك, نظرك ضعف جدا في آخر حياتك, ما عادش بتشوف وعينك دغششت أو حتى بصر الإنسان راح, ده بذنب, ده ابتلاء بذنب. راجع حساباتك هتلاقيك إنك في أيام شبابك كنت تبص على أفلام وطول النهار تسهر على حرام وطول وتقف على النصر وتبص على الغاديات والرائحات, أطلقت بصرك في الحرام فذهب عنك بصرك. هذا الابتلاء بذنب صنعته أيام شبابك, أيام شبابك. يبقى كل ابتلاء بذنب. قال النبي عليه الصلاة والسلام, اسمع الكلمة دي, عدل في قضاءك. ربنا قضى عليك هذا بالعدل, العدل ما ظلمكش. والله لا أنسى, كان لي واحد رفيقي في الثانوية كان بيجي معايا ساكن جنب البيت, وبنطلع على مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بتاعت الثانوي, بيطلع من جنبي ونمشي للطريق المدرسة. فأنا ماشي أنا وهو الصبح كده, بص على بنت, أقول له اتق الله, يقول لي ماشي بس حلو قوي. يا اخي اتق الله. ماشي ماشي حاضر. رحت سايبه واقف، ما رضاش امشي معاه، هو ان لم تزل المنكر فزول عنه. رحت انا واقف، والله وقفت مكاني، سيبته يمشي. هو فضل ماشي ماشي، هو بيبص لها كده لما لبس في العمود، رحت لقيته مناخيره جايبه دم. في ايه؟ قلت له انت عبد اراد الله بك الخير. العقوبه جت على طول، ما نزل بنو الا بذنب. الاشكال ان العقوبه ممكن تاخر وانت تنسى وتقول لي يا رب لا، هذه عقوبه بذنب صنعته ونسيته. والله وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فهذا عبد اراد الله به الخير، ما نزل بلاء الا بذنب، عادل في قضاؤك. فراجع الهم اللي مر بيك والحزن اللي انت فيه، اصل انت ضحكت على عبد من عباد الله بغير حق، فاصابك هم كما اصابه هو الهم من جرائك. قعدت جلسه وقعدت تستهزئ بفلان، قام متعقن ومشي. انت فاكر الموقف ده عدى وخلصت اسبوع اتنين تلاته نسيته؟ لا، هتيجي زوجتك تنرفزك، تقعد متضايق، ضغطك يزداد، تبقى مش طايق تاكل، مش جاي لك نفس تشرب، داخل في الاوضه لوحدك، سيبوني، تخرج بره البيت مخنوق تعبان. الحاله دي انت جعلت كنت سببا فيها لهذا الرجل الطيب، اصبته بالهم، او كنت سببا في اصابته بالكرب او الضيق او الغم. وما كان ربك نسيا، عادل في قضاؤه. قضى الله جل وعلا ان تعاقب، ما نزل بلاء الا بذنب. عشان كده القاعده السبعه، صح ولا كم؟ القاعده السبعه، وما رفع الا بتوبه. لن يرفع هذا الابتلاء الا بالتوبه الى الله جل وعلا. تب الى الله يرفع الله عنك البلاء، استغفر ربك يرفع الله جل وعلا عنك البلاء. سيدنا يونس وقع في الغم بشؤم ذنب، أن خرج دون إذن من ربه، دون إذن، تعجل على قومه وخرج دون إذن من ربه، وقع. وما رفع عنه البلاء إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له فكأس ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاللي ربنا قاعدة ابتلاءه، اللي عاوز ربنا يرفع عنه الابتلاء يعمل ايه؟ يتوب الى الله من الذنوب. اقعد مع نفسك وراجع اوراقك، ودي محتاجة واحد متفطن عنده بصيرة. قال واحد من السلف نظرت الى كعب امرأة تسير في الطريق فحرمت لذة قيام الليل شهرا. يعني الابتلاء بانه يبعد عن طريق الاسلام، ما يستلذش بقيام الليل، يمرض وينام مثلا، ما يعرفش يصلي. الابتلاء ده هو بيقول سببه ان انا عملت معصيه، ان انا عملت معصيه. واخر يقول استهزأت بانسان. والله شيخ بيحكي لي، شيخ فاضل حبيب لي جدا، شيخ من اكابر علماء الدنيا، بيقول لي كنت راكب سيارتي وماشي في أول الشارع، فداخل فواحد دخل عليا كده، دخل كده مرة واحدة، فكان قاعد معايا بعض الناس. الناس دي ما بتشوفش ولا إيه؟ دخل كده زي البتاع كده، ده الشيخ اللي بيقول الناس دي ما بتشوفش ولا إيه، دخل كده كان هيخبطنا. بقول سبحان الله، والله آخر الشارع أنا بحود يمين عشان راح يدي محاضرة في المسجد، والله الشيخ بحكي لي بنفسه، اخر الشارع بحود يمين، فحاولت كده لقيت الراجل بيبص عليا، حاولت مره واحده كده لقيت الراجل اللي داخل من العربيه، سمعت نفس الكلمه، هي الناس ما بتشوفش ولا ايه؟ ما بتعرفش تسوق اللي ركبكم عربيات؟ بقول لك الكلمه اللي انا قلتها، الناس ما بتشوفش ولا ايه؟ لسه اخر الشارع ما عدتش، ما وصلتش المسجد، اسمعني الله جل وعلا اياه. قلت له استغفر الله واتوب اليك، تبت اليك يا رب. يبقى عدل في قضاؤك، ولن يرفع عنك الابتلاء إلا بالتوبة والإقبال على الله، واستشعار ظلمك لنفسك وخطئك في حق ربك وتوبتك إلى الله جل وعلا صادقة، يرفع الله جل وعلا عنك هذا البلاء. كلمة علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. القاعدة الثامنة، الابتلاء في الدين مصيبة. الابتلاء في الدين مصيبة، أي ابتلاء يجي لك احمد الله جل وعلا أنه ليس ابتلاء في دينك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر كما روى أصحاب السنن، قلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء إلا دعا بتلك الدعوات. يعني نادرا النبي ما يدعي ربنا وما يدخلش الدعاء ده في وسط الدعاء. عارف كان يقول إيه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين، إلى أن قال النبي اسمع به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الحمد لله المصيبة في الفلوس، الحمد لله أني جت في العربية، الحمد لله أني جت في الساعة وراحت خدت الشر، الحمد لله الحمد لله. حتى لو عيل أصيب ربنا يعافينا وعافيك وعافي أبنائنا وذريتنا وأزواجنا وإخواننا وأحبابنا يا رب العالمين، لكن في الآخر الحمد لله أنها لم تكن في الدين. ما خسرتش دينك، ما ضعش إسلامك، ما وقعتش في ربا حاربت ربنا ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما عملت الذنب وقعت في كبيرة من الكبائر. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الحمد لله أن المصيبة ليست في الدين، هذه مهمة جدا، لأن الذي يبتلى في دينه ربما لا يخرج منه إلا في جهنم والعياذ بالله، يفاجأ. في واحدة اتصلت بي والله بتقول لي أمي ثبت دين الله، ثبت الدين وشهقت وماتت. بالله عليك طمني. قلت لها ما أقدرش أطمنك، يعني كده حسوء خاتمة؟ قلت لها آه دي سوء خاتمة طبعا. أقول لها إيه؟ أمها عملت مشكلة وثبت الدين وشهقت وماتت، أنت متخيل؟ ولا اللي مات هو بقى المعصية. لسه ناس ماشيين على طريق المحور شباب وصوت الأغاني إيه وهم بيصوروا قدامهم العربية اتقلبت، صوروا مماتهم وهم يعصون الله جل وعلا. أقول له إيه ده؟ ميت وهو بيعمل فحشة. أقول له إيه؟ شباب راكبين السيارة وماتوا والبنت معاهم في العربية. أقول له إيه؟ ده ابتلاء في الدين عظيم وما يعرفش يفوق منه. الإفاقة أمام الله يوم القيامة، فالناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، هؤلاء الغفلة أكلتهم. فأنا أقول لك احمد الله أن الابتلاء ليس في دينك، ما فقدتش دينك، ما فقدتش إسلامك، الحمد لله لازلت مسلما. القاعدة التاسعة أن الابتلاء لحكمة، ما فيش ابتلاء جاي من عند ربنا كده وخلاص، إن الابتلاء نزل من فوق فاترمى كده على الناس وكل واحد ياخد نصيبه أو كل واحد ياخد اللي جه عليه، لا لا لا، الابتلاء من الله جل وعلا لحكمة. كان في واحد حبيبي قوي الحاج فوزي راح يعمل عملية عند دكتور فاضل توفاه الله قريبا، الدكتور محمد الجندي الأستاذ الجراحة، في وكان رئيس مستشفى الطوارئ ودكتور مشهود له بالقرآن، صلى الله أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة. المهم صاحبي ده بعمل عملية عنده، قال له البتاع ده جه منين؟ البتاع ده طلع ليه؟ نعم. قال لو انت قلت لي البتاع ده التعب ده جالك ليه؟ هعمل لك العملية ببلاش. والله بقوله كده، لو قلت لي بجد التعب ده جالك ليه؟ هعمل لك العملية ببلاش. قال له عشان مثلا خدت ده وغلط؟ قال له لا. طب عشان مثلا يعني اتعديت من واحد؟ قال له لا. طب عشان قاعد يقول له الدكتور لا، قال له عشان ربنا كاتب لي رزق اخده منك، وكاتب للصيدلاني رزق ياخده منك، وكاتب للممرضه دهيا رزق تاخده منك، وكاتب للمستشفى ده رزق تاخده منك. بس ربنا كاتب رزق ياخده. ما في ناس في واحد سمكري عربيات، سمعته مرة والله يقول كده، لقى عربية لا عربية عاملة حادثة في الطريق فشايلينها وجايبينها مدخلينها البلد. والله يا اخوانا والله طبعا صاحب العربية ده اليوم باي من أوله الله يا خسارة ما جاتش على البال وعلى خاطر، هو أنا عملت إيه في دنيتي يا رب؟ والله العظيم السمكري أنا كنت ماشي جنبه بقدر الله، لا العربية متشال ذبيحة أهي، أحمدك يا رب. والله يا اخوانا والله والله أنا بقيت بضحك، العربية متشالة بنفس اللفظ كده قال ذبيحة جاية عربية أهي، أحمدك يا رب الحمد لله رزق. ما هو الطبيب رزقه جاي من واحد مريض، والصيدلاني رزقه جاي من واحد يشتري دواء، أرزاق. فالابتلاء لحكمة، الابتلاء لحكمة، لحكمة يعلمها الله جل وعلا سبحانه وتعالى. بس زي ما قلت لك إن البلاء على قدر ما تستطيع، برضه أقول لك الحكمة بتاع مع رب من الله سبحانه وتعالى ومعها اللطف، يعني أكبر نقطتين أنا براهم في أي ابتلاء الحكمة واللطف. حكمة الله جل وعلا الابتلاء ليه؟ لما يجي واحد يقول ليه يا رب، بس خلي بالك ليه يا رب ده سؤال الباحث عن الحكمة وليس المعترض، يعني لماذا يا رب؟ إما حكمة إيه؟ إما للتصفية أو للترقية أو للتربية. يريد الله بك الخير، حكمته أن تلقاه بلا ذنب، فينزل عليك ابتلاء حتى يطهرك الله من ذنوبك. حضرتك عندك 2 مليون حسنة، 2 مليون حسنة وعملت 2 مليون سيئة، ما دي أصدي إن الحسنات يذهبن السيئات، تبقى واقف في النص، طب جنة ولا نار؟ طيب لو ربك أراد بك الخير بحكمته يأتي لك بالابتلاء يطير الاثنين من سيئة ويترك لك حسناتك كما هي، يبقى مش إن الحسنات تذهب السيئات، لا ده الخطايا تذهب بالسيئات. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وفي الحديث الآخر حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى حكمة الله إيه؟ يبقى للتصفية من ذنوبك، كما أصاب الصحابة يوم أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الصحابة أصيبوا وبعضهم قتل، ليه؟ حكمة ربنا إيه؟ قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال تعالى إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الابتلاء ده عشان يزيل الذنب التخلف عن رسول الله أو الفرار من المعركة، فهذا الابتلاء أزال هذا الذنب في الأخير ولقد عفى الله عنه. فهذا الابتلاء للتصفية أو للترقية. حضرتك ربنا يحبك وعملك يوصلك لدرجة 150 في الجنة، والله يحبك يريد لك درجة 1500 في الجنة، طب عملك ما يوصلكش إزاي؟ فيبتليك الله جل وعلا ليرقيك في الجنة بالدرجات، يرقيك في الجنة بالدرجات. ممكن تقول أنا ما عملت شيء، طب أنا عملت إيه؟ ما عملت ذنب، عملت صح، لكن الله بحكمته أنزل ذلك لكي يرقيك في الجنة بالدرجات. أول حكمة الثالثة من حكم دي من ضمن حكم البلاء التصفية، الترقية، التربية. عشان تقول يا رب، افتكر كده أيام الابتلاء كنت قريب أوي من ربنا، كنت رقيق القلب، كنت بتنام لما نمت وانت مبتلى شفت النبي في المنام، شفت الصحابة في المنام، شفت سيدنا أيوب في المنام، كنت بتقوم الليل في شدة ابتلاء، كنت محافظ على وردك في القرآن في شدة ابتلاء، كنت على طول ما بيفترش لسانك عن ذكر الله جل وعلا، كل ذلك أيام الابتلاء ليربيك الله على القرب منه، ليقربك الله جل وعلا منه، تربية من الله جل وعلا. ودايما هذا الابتلاء يقرب من الله سبحانه وتعالى. كان السلف يقولون واهن لأيام الابتلاء، فين أيام الابتلاء لما كنا قريبين من ربنا وكنا عندنا رقة في القلب وكانت دموعنا قريبة لما نسمع آية ولما نسمع قصة جسمنا كله يتهز، كنا قريبين من ربنا خالص، كنت حاسس إن الجنة قدام عيني. الوقت بعد ما ذهب الابتلاء نسي، غفل الإنسان، والمؤمن إذا ارتاح غفل، فأيام الابتلاء كان قريب من الله جل وعلا. يبقى دي حكمة الابتلاء. القاعدة العاشرة صح كده، على قدر صبرك على قدر الفرج، على قدر صبرك على قدر الفرج. يقينا سيأتي الفرج، سيأتي الفرح، ستتبدل الحال، وما بين لمحة عين والتفاتتها يغير الله من حالي إلى حالي. بس خلي بالك الفرج هذا يأتي، اسمع ده تمام القاعدة، الفرج هذا يأتي كما يريد لا كما تريد، الفرج يأتي كما يريد لا كما تريد. الكلمة دي ترغيب ولا ترهيب؟ بشارة ولا ألأ؟ لا بشارة بس بضابط، الفرج يأتي كما يريد. يعني يا رب يا رب نفسي في شقة واسعة غير اللي فيها دي، انت نفسك في شقة واسعة يا رب، اتخنقت من العربيات والميكروباصات والاتوبيسات، وادخل ده المحفظة تتسرق، واركب العربية دي البنطلون يتقطع، نفسي في عربية زي الناس دي. مش انت لا تختار الفرج ازاي، مش كما تريد، كما يريد هو. ما هو ممكن لو جه الفرج زي ما انت تريد تبقى حادثه عربيه تموت فيها خالص اصلا، يجي لك شلل بقيه عمرك. يبقى انت مش هتختار الفرج كما تريد بل كما يريد سبحانه وتعالى. لكن برضو دي فيها بشرح حلو قوي، لان ما يريده الله احسن مما تريده انت، واعلى مما تريده انت، وافضل مما تريده انت. عشان كده اقول لك سيأتي الفرج أوسع مما تريد، سيأتي الفرج أوسع مما تريد. يبقى القاعدة على قدر صبرك على قدر الفرج، وسيأتي الفرج كما يريد لا كما تريد، أوسع مما تريد. أختم لك بالحتة دي، سيدنا أيوب دايما بحب أقولها، سيدنا أيوب ابتلي بالمرض وفقد أولاده جميعا، لم تبق معه إلا امرأته بس، تلاقي بالمرض وفقد كل عياله، فلوس بقى وأرض وأكل، ما حدش حد حاجة خالص. كان أمله إيه؟ كان طلبه إيه؟ ربنا يشفيه صح، وإن كان قد سأل ذلك بأدب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، طلبه إن ربنا يرفع عنه الضر صح، ده ما يريده إن ربنا يرفع عنه الضر. إنما ما يريده الله بعد على قدر صبري على قدر عطاء الله له، والفرج يأتي كما يريد الله لا كما تريد أنت، وأوسع مما تريد أنت. إيه اللي حصل؟ رب إني مسني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نقطة من أول السطر بقى، مش كده بقوله هنا كده في الإملة، نقطة من أول سطر، نقطة، لأن اللي فات ده اللي كان عاوزه، ده الفرج اللي كان نفسه فيه، ده ما يريده سيدنا أيوب، فكشفنا ما به من ضر. من أول السطر بقى ما يريده الله أوسع مما يريده هو، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، ده بقى من عند ربنا زيادة، رحمة من عند ربنا، رحمة من عندنا، اللي هو كان عنده زوجة بقى اتنين، كان عنده تلاتة اربع عيال بقوا ستة سبعة تمن عيال، الفلوس راحت حوالي 20,000 راحوا 100,000 راحوا، لا ده قالوا ربنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انزل الله عليه جرادا من ذهب، اخذ ايوب يحطو في ثوبه فقال الله له يا ايوب الم اكن اغنيتك الا تشبع، قال ومن يشبع من فضلك يا رب لا غنى لي عن بركتك. يبقى الفرج جاء بسعة خيرا مما يريد، أكثر مما يريد، أفضل مما يريد، أعظم مما يريد، هذا فرج من الله جل وعلا. وكل يعطي على قدره، كل يعطي على قدره، فأنت تطلب على قدر الكبير المتعال سبحانه وتعالى. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هذه عشر قواعد في الابتلاء، هذه عشر قواعد في الابتلاء. واحد، لست وحدك، الكل مبتلى. اثنين، الابتلاء بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثلاثة، الإنسان لا يختار ابتلاءه، الإنسان لا يختار ابتلاءه. أربعة، الابتلاء على قدر ما تستطيع، محتاج شوية صبر بس. خمسة، الابتلاء على قدر دينك، علامة على دينك، لو شدد عليك ابتلاء احمد الله يبقى دينك كويس. ستة، ما نزل بلاء إلا بذنب، عدل فيه قضاؤك. سبعة، لن يرفع الابتلاء إلا بتوبة، إقبال وتوبة على الله جل وعلا. تمانية، الابتلاء الحكمة للتصفية أو للترقية أو للتربية. تسعة، أو اللي قبلها، الابتلاء في الدين مصيبة، دي خد تمانية، الابتلاء في الدين مصيبة. تسعة، الابتلاء لحكمة. عشرة، على قدر صبرك، على قدر الفرج من ربك، وسيأتي الفرج كما يريد لا كما تريد، بل أعظم مما تريد، لأنه من العزيز الحميد. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم، وأن يجمع لنا ولكم بين العافية والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أفارق هذا المقام أبشركم أن أخي وحبيبكم، تعالوا أقولها في الأول بس يعني أنسانيها الشيطان فأذكركم بها، أبشركم بأن أخي وحبيبي ورفيق دربي الدكتور حازم شومان الحمد لله بعافية وبصحة وبفضل الله تعالى، ابتلي وصبر وكتم وعافاه الله جل وعلا وشفاه بفضل الله جل وعلا ثم بإقباله على الله، فهو الآن معافى بفضل الله تعالى، ونسأل الله لنا وله تمام العافية ودوام العافية والثبات على العافية. هو بعافية الحمد لله، ويخترط بالناس الآن وهو بصحة جيدة لأبشر إخواني، ولا زال الدعاء منكم له ولنا جميعا. أما أخونا حبيب دكتور محمد جلال فلعل حالته استقرت بعض الشيء، لكن يحتاج إلى دعائكم، فلا زال في العناية المركزة، وهو من إخواني الأفاضل، هو من أحلى شباب حقيقة، يعني هو من أحلى شباب، بل هو أحلى شباب دكتور محمد الشيخ وإخوانه، يحتاج إلى دعائكم. فأسأل الله جل وعلا له ولنا، لنا ولكم وله ولجميع مرضانا مرضى المسلمين الشفاء والعافية. اللهم اشف عبدك محمد جلال شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك محمد جلال شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك دكتور محمد جلال، واشف عبدك دكتور سليمان القرعاوي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم وجميع مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشفنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأحبابنا وجميع مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم انزل على عبدك الدكتور محمد جلال، انزل على عبدك الدكتور سليمان القرعاوي شفاء من عندك وعافية من عندك، وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا جميعا شفاء من عندك وعافية من عندك، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.